افتح عليك يا استاذ. ايوه الله اكبر. ايوه عظيم يا مولانا. تعال يا مولانا. ايوه فتح النون ده عظيم جدا. الاول والمخزونه ده يا مولانا.